منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح، ذات المساقات التعليمية المتنوعة، معكم عبر نافذة جديدة من نوافذ التواصل والتفاعل، في استضافة علمية دورية لأحد المحاضرين من مقدمي مساقاتها، مع نبذة موجزة عن المساق ومنهجه. مرحبا بأسئلتكم واستفساراتكم عن المساق عبر حسابات المنصة في وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الاتصال المباشر على الأرقام التالية. يتجدد بكم اللقاء في برنامج إطلالة على مساق عبر قناة زاد العلمية. ضيفنا لهذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور صفوة محمود سالم، محاضر القراءات بمعهد الإمام الشاطبي في جمعية خيركم. ومع تفاعلاتكم وأسئلتكم عن مساق أساسيات التجويد، ننتظر تفاعلكم معنا